إنه لا تقبل توبته، ونقل من كثير هذا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذاهبهم أنه لا تقبل توبته. قال أما الشافعي رواية عن أحمد تقبل توبته، تقبل توبته. فذكر أيضا يعني مسألة حل السحر بالسحر هل يجوز أم لا، فهذه مسائل يعني هو ألحقها بالتفسير وليست لها يعني علاقة مباشرة، ولكن يعني من باب الفائدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب منقوفا. قلت: قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله طيب. أعلم. طيب، حديث حد الساحر ضربه بالسيف، وقبله حديث بجالة بن عبدة قال: كتب أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. طيب، إذن كتب عمر بهذا إلى الأمصار، وهو الحقيقة كتاب كتب فيه أمورا أخرى مثل: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، واقتلوا كل ساحر. طيب، الحديث هذا وحديث اقتلوا كل ساحر وساحرة يقول رواه أبو داود، ويليه حديث حفصة أنها قتلت جارية سحرتها أمرت بها فقتلت، هذا رواه مالك في الموطأ. وحديث حد الساحر ضربه بالسيف

ما عثروا على جثث أصلا ولا خلاص يعني، أو جاءوا الصليب الأحمر اللي ما يعرفون الصلاة ولا شيء وأخذوا بقايا الجثث دفنوها خلاص، قالوا وأرسلوا خطابات لأهالي الضحايا وقد قمنا يعني جمع ما تبقى من الجثث دفناها. طيب الحين هذا ما أصلي عليه الجنازة؟ إذن يصلي عليه الجنازة. القول الثاني، إذا كان له غناء في الإسلام، إذا كان له غناء وكان له يد وسابقة في الإسلام وفضل، صاحب أعمال جليلة، عالم كبير، يصلي عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب. هذه قاعدة، ما كان من هدي النبوي الصلاة على كل ميت غائب، ليس طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.